بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد، فاليوم هو الثلاثاء الموافق للتاسع عشر من شهر شعبان عام 1401 لهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والدرس هو الدرس الرابع عشر بعد 100 من دروس كتاب تيسير العزيز الحميد. وقبل أن ندخل في الدرس نقف وقفة قصيرة مع بعض الآيات التي وردت في قراءة الإمام. يقول عز وجل: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تنتشرون. آيات الله عز وجل الدالة على ربوبيته سبحانه وتعالى كثيرة لا تحصى ولا تعد، لكن الذي يدركها هو الإنسان العاقل الذي يستخدم عقله فيما خلق من أجله، فإن العقول تنقسم إلى أقسام: عقل معيشي لا يحرك صاحبه إلا لطعامه وشرابه، وهذا أشبه ما يكون بغريزة الحيوان، فإن الحيوان تحركه غريزته للأكل والشرب والنكاح وأمثال ذلك. فإذا كان العقل البشري لا يحرك صاحبه إلا لمثل هذه المطالب فإنه لا يسمى في الحقيقة عقلا، بل هذا كغرائز الحيوان. أما العقل الذي أكرم الله الإنسان به فإنه يحركه لهذه المطالب، ولكن لا يقف عند هذا الحد، بل ينفتح على آيات الخالق. كلما ترى من الوجود آيات، الأرض مملوءة بالآيات، وهي نفسها آية، جرم معلق في الفضاء لا يضطرب ولا يميد. من الذي يمسكه؟ الله. السماوات وهي مملوءة بالأجرام السماوية من الكواكب والنجوم التي لا تحصى ولا تعد، فإن علماء الفلك الذي يستمع إلى كلامهم يذهل لما يسمع من ذكر لمخلوقات عجيبة. الشموس أو النجوم في الكون والكواكب لا يستطيع الإنسان عدها، فإن الكون مملوء بالمجرات، والمجرة اسم لمجموعة من الكواكب والنجوم تعد بملايين الكواكب والنجوم، المجرة الواحدة. وقد استطاع علماء الفلك أن يحصوا قرابة 2000 مجرة، كل مجرة فيها ملايين الكواكب والنجوم، وكلها تسبح في الفضاء. المجرة مجموع ما فيها يتحرك حركة واحدة مع مجرته، ثم في داخل كل مجرة مجموعة من الكواكب والنجوم لها حركة مستقلة داخل حركة المجرة، وكل كوكب أو نجم له حركة ثالثة داخل حركة المجموعة. إذن الكوكب الواحد والنجم الواحد له 3 حركات: حركة بمفرده، وحركة مع مجموعته، وحركة مع مجرته. يقول أحد علماء الفلك المسلمين وكان يدرس في بريطانيا علم الفلك، وقد تتلمذ على أكبر عالم فلكي في العصر الحاضر اسمه جيمس جينز. يقول: كنت في الطريق فقابلت هذا العالم الفلكي وبظلته تحت إبطه والمطر يغمره من فوق رأسه، نسي أن معه مظلة، فذكرته بأن مظلتك تحت إبطك فأخرجها ثم وضعها على رأسه، ثم سألته إلى أين؟ قال: إلى الكنيسة. قال: أنت أكبر عالم فلكي تذهب إلى الكنيسة؟ قال: لا أجد راحة إلا في الكنيسة. هذا نصراني لا يعرف الإسلام. فقال المسلم: صدق الله عز وجل عندما قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. الذي دفعه للكنيسة رؤيته لهذه العظمة، عظمة الخلق. فقال: إن كان نبيكم قال هذه الآية، وهي آية نقرأها ونسمعها ولا تلفت أنظارنا، إن كان قال هذا الكلام فأشهد أنه رسول. ثم وعده أن يأتي إلى بيته. قال: كلما ازددت علما في مخلوقات الخالق كلما شعرت بالتذلل والخضوع للخالق. قال: كنت يوما من الأيام وأنا أشاهد في المرصد الفلكي، أشاهد مجرة فيها ملايين الكواكب والنجوم تقترب من مجرة أخرى، فقلت: الآن ينتهي الكون، لأنه إذا دخلت وتصادمت تحطم الكون. قال: فدخلت المجرة في المجرة وافترقتا ولم يصطدم نجم بنجم. من الذي يرعاها إلا الذي خلقها؟ ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. الله الذي يأمر، الله الذي يرعى عز وجل. والإنسان عندما يطلع على شيء من خلق الله فإنه يذل قلبه وتخشع نفسه. هذا الجسم العجيب، الإنسان فيه الخلايا الدقيقة، كل خلية تعمل عملا مستقلا كأن لها عقلا. كل خلية في جسمك، الجسم فيه بلايين الخلايا، بلايين لا تعد. الخلية جزء من جسمك لا يرى إلا بالمجهر، اسمها خلية، لها نظام دقيق في طعامها وشرابها وحركتها ونموها. وعندما يصاب الإنسان بالمرض الذي يسمى السرطان، عافانا الله وإياكم من هذا المرض، هذا هو انفلات، تنفلت الخلية من نظامها، لأن الخلية تسير في نظام، محكومة بنظام. مثل أن تقوم حركة تمردية في أي دولة من الدول تخرج على النظام، فالخلايا تخرج على النظام فتفسد الجسم. فكل خلية لها نظام في غذائها وحركتها في داخل هذا الجسم. يقول العلماء، نظر مثال، قال: إذا كل خلية لها غذاء محدد، فإذا جاء الغذاء الذي تريده عندها باب صغير تفتح له لدخوله، إذا جاء الغذاء الذي لا تريده لا تفتح. خلية تتحكم، هذا التحكم العجيب. فمثلا السكر، الذي يصاب مثلا بمرض السكر، هذا ليس حقيقة مرض، إنما هو عضو في الجسم يتعطل، فإذا جاء السكر ليدخل ولم يتحلل إلى أولياته لا تفتح الخلية لهذه السكريات، تبقى عند الباب فتسد على الخلية دخول الغذاء، فيبدأ الجسم يصاب بالضعف الشديد. كل خلية لها باب لا تفتح إلا إذا كان الغذاء مناسبا لها. من يرعى هذه الخلايا؟ من خلقها وأعطاها هذه الحركة إلا الذي خلق عز وجل؟ فهذه آية من آيات الخالق سبحانه وتعالى. هذا الإنسان كيف مكون؟ كم فيه من أجهزة؟ كيف تتحرك؟ كيف تتعاون؟ كل ذلك بقدر الله عز وجل. فذكر الله عدة آيات من خلقه. النوم آية عجيبة، كيف نام الإنسان؟ ما يدري ماذا يحدث له، كان متعبا مرهقا ينام ساعات ويقوم وكأنه لم يعرض له تعب ولا يعني ألم. كل ذلك من خلق الله. فالله يلفت العقل البشري إلى آياته، فإن الإنسان كلما عرف آية الخالق يعظمه. ولهذا قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فعندما قال له هذا العالم المسلم، قال هذا الفلكي هذه الآية، قال: اشرح معناها. فشرحها، قال: القرآن يقرر أن الإنسان كلما ازداد علما كلما ازداد خشية للخالق. قال: هذه حقيقة أنا أعيشها، فإن كان نبيكم قالها فأشهد أنه رسول الله. ونحن نقرأ الآيات، كم في آيات الله من عبرة، كم فيها من يعني آيات تبهر العقل البشري. فكلام الله عز وجل متميز في معانيه وفي ألفاظه وفي ترتيب مفرداته. لو يعني حذفنا آية كلمة من آية أو غيرناها لما أدت المعنى المراد. فكلام الله كله نور. والله شرع لنا أن ننصت خلف الإمام والإمام يقرأ. لماذا؟ حتى نسمع ماذا قال الله عز وجل، لأن هذا القرآن هو غذاء القلوب، غذاء العقول. النفس البشرية والعقل البشري إذا لم يتربى على كلام الخالق يصبح عقلا حيوانيا لا هم له إلا الطعام والشراب. ولهذا وجود الصلوات الجهرية والأذان هذا هو تربية وتذكير للإنسان ليعلم المقصد الذي من أجله خلق. فإن الإنسان خلق لمقصد، لكنه مع حركة الدنيا وحركة المال وحركة العمل ينسى، فيحتاج إلى من يذكره في كل لحظة. فشرع الله الأذان 5 مرات يعلن من فوق المنارة ليسمع الناس ويذكرهم بأمرهم، يذكرهم بمقصودهم. ثم شرع صلاة الجمعة تجمع أهل الحي وأهل المساجد القريبة، ثم الأعياد، كل ذلك لتذكير الإنسان. فإذا أصر الإنسان على أن يبقى جاهلا ويبقى منحرفا فلا يلومن إلا نفسه، فإن الحياة قصيرة والرحيل لا بد منه لكل إنسان، كما أخبر ربنا تبارك وتعالى أن كل نفس ذائقة الموت. ليس هناك إنسان يخلد، فالعاقل يعمل لما بعد الموت، والجاهل يعمل لما قبل الموت ثم يرحل ويتركه لغيره. فإن الدنيا نجمعها لمن يرثنا، وأما الآخرة فإننا نقدمها لأنفسنا. فعلينا أن نختار الذي يكون فيه سعادتنا في الدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود مرفوعا: الطيرة شرك، الطيرة شرك 3، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه، وجعل آخره من قول ابن مسعود. قال الشارح رحمه الله: هذا الحديث رواه أيضا ابن ماجة وابن حبان، ولفظ أبي داود: الطيرة شرك، الطيرة شرك 3. قوله الطيرة شرك صريح في تحريم الطيرة، وأنها من الشرك لما فيها من تعلق القلب على غير الله. وقال ابن حمدان في الرعاية: تكره الطيرة. وكذا قال غير واحد من أصحاب أحمد. قال ابن مفلح: والأولى القطع بتحريمها. ولعل مرادهم بالكراهة التحريم. قلت: بل الصواب القطع بتحريمها لأنها شرك. وكيف يكون الشرك مكروها الكراهة الاصطلاحية؟ فإن كان القائل بكراهتها أراد ذلك فلا ريب في بطلانه. قال في شرح السنن: وإنما جعل الطيرة من الشرك لأنهم كانوا يعتقدون أن التطير يجلب لهم نفعا أو يدفع عنهم ضرا إذا عملوا بموجبه، فكأنهم شركوه مع الله تعالى. هذا الحديث هو أحد الأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله في مسألة الطيرة، فإن هذه من عادات الجاهلية الأولى. كانوا يتطيرون بالطير، وهذا التطير مأخوذ من الطير نسبة إلى الطير، لأن الطير يعتقدون أنه إذا تحرك حركة في اليمين فإن له معنى، وإذا تحرك حركة إلى الشمال فإن له معنى، وإذا جاء من الأمام فإن له معنى، وإذا جاء من الخلف فإن له معنى. فربطوا حركتهم بحركة الطير، وهذا في غاية الجهل. الإنسان العاقل يجعل حركة الطائر الذي لا عقل له دليلا على الفأل والشؤم أو النحس والسعد، هذا جهل. فكان الطائر إذا تحرك جهة اليمين تفاءلوا به، فمن كان أراد أن يسافر يسافر، ومن أراد أن يبدأ عملا في زواج أو مثله بدأ، وإن جاء من جهة الشمال فإنه لا يتحرك، وإن جاء من الأمام يسمونه الناطح أو النطيح، وإن جاء من الخلف يسمونه القعيد أو القاعد. هذه كانت عقائد الجاهلية في الطير. فجاء الإسلام ليرفع من قيمة الإنسان، وليجعل الإنسان المسلم إنسانا متميزا، إنسانا عاقلا لا يخضع للأوهام، فإن هذه أوهام. والله عز وجل قد جعل أشياء في الكون أسبابا، ولكن بعض الناس جعل الأوهام أسبابا. فجاء الإسلام فنهى عن التطير، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الطيرة شرك، لأنك تعتقد أن الطير يعلم الغيب إذا كان الإنسان نفسه لا يعلم الغيب إلا إذا علمه الله، والله ذكر أنه لا يعلم الغيب إلا الرسل، فكيف نعتقد في الطائر أنه يعلم الغيب؟ هذا شرك. ولهذا هنا عندما روى في المذهب أنه قال بكراهيته، هذا كلمة مكروه وواجب هذه مصطلحات اصطلح عليها الفقهاء، فكلمة مكروه لها معنى في اصطلاح الفقهاء، وهو أن العمل تركه فيه أجر، ولكن من عمله لا يأثم، والمستحب بخلاف ذلك أو بمقابل ذلك. المستحب إن عملته تؤجر، وإن تركته لا تؤجر. فهل مرادهم هنا بكلمة مكروه الكراهة الاصطلاحية؟ لا، فإن بعض الفقهاء أو بعض المذاهب كالأحناف مثلا عندهم المكروه يصل إلى مرتبة الواجب أو المحرم إذا كان منهيا عنه. فالنص إذا جاء نص صريح في التحريم لا ينبغي لنا أن ننزل النص أقل من درجته. فإذا قال النص أن هذا شرك أي محرم، لا ينبغي لنا أن نقول لا مكروه. فهذا هنا يقول رحمه الله الأولى وينبغي أن يحمل على الكراهة التحريمية لا على الكراهة التنزيهية. فإذا النص صريح في التحريم فينبغي ألا ينزل لفظ أو معنى اللفظ عن منزلته، فهنا اللفظ صريح في التحريم. ثم قوله في آخر الحديث وما منا إلا، ثم حذف الخبر، فإنه أراد أنه لأنهم عاشوا في الحياة الجاهلية قبل الإسلام بقي في نفوسهم شيء من التطير، لكنه يقول ولكن الله يذهبه بالتوكل. ليس معناه هذا الحديث آخر الحديث ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا موقوف. العلماء رجحوا أن هذا من كلام ابن مسعود، وقد ذكره الترمذي في سننه أن هذا من قول ابن مسعود رضي الله عنه. أما المرفوع فقط فإنه الفقرة الأولى الطيرة شرك الطيرة شرك الطيرة شرك، هذا المرفوع. أما آخر الحديث فإنه يسمى مدرج. المدرج في اصطلاح أهل الحديث إذا كان من تفسير الراوي، سواء كان الصحابي أو من بعده، إذا أدخل كلاما في الحديث ولم يفصل ورواه على أنه جملة واحدة هنا يسمى مدرجا. وللعلماء طرق كثيرة في معرفة المدرج، إذ كيف يفرقون أن هذا ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يأتي اللفظ من طريق أخرى بدون هذه الزيادة فيعرف أنه مدرج، هذا يسمى المدرج. نعم. قوله وما منا إلا، قال أبو القاسم الأصبهاني والمنذري: في الحديث إضمار، والتقدير وما منا إلا وقد وقع في قلبه شيء من ذلك، انتهى. هنا أبو القاسم الأصبهاني أحد علماء القرن الرابع أو الخامس، له كتاب في الترغيب والترهيب، لم ينتشر، لم يطبع إلا طباعة واحدة. والمنذري جاء بعده، وكذلك له كتاب في الترغيب والترهيب، فهذا الحديث أورداه في هذا الكتاب ثم ذكر هذا المعنى. نعم. وحاصله: وما منا إلا من يعتريه التطير ويسبق إلى قلبه الكراهة فيه، فحذف ذلك اعتمادا على فهم السامع. وقال الخلخالي: حذف المستثنى لما يتضمنه من الحالة المكروهة، وهذا نوع من أدب الكلام. هنا يقول رحمه الله أنه حذف المستثنى فإنه أمر مكروه، فإن الراوي كره الصحابي أن يصرح بالكلمة التي فيها معنى مكروه، كره أن يقول ما منا إلا وما إلا ويقع في قلبه التطير، كره هذا، فجاء يعني بالإشارة، المعنى مفهوم بإشارة، يعني من اللفظ إشارة لا لفظا. نعم. قوله: ولكن الله يذهبه بالتوكل، أي ما منا إلا من يقع في قلبه ذلك، ولكن لما توكلنا على الله وآمنا به واتبعنا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم واعتقدنا صدقه، أذهب الله ذلك عنا وأقر قلوبنا على السنة واتباع الحق. النفس البشرية لا يستطيع الإنسان أن يتحكم فيها فيقفل الباب، لا يأتيه معنى أو يقع في نفسه خاطر، تقع في نفوسنا خواطر كثيرة بدون اختيارنا، لكن نتحكم في نتائجها أو في أثرها. فإذا سمع الإنسان كلمة فيها تشاؤم فإن أو تطير، فإنه يستطيع أن يتغلب عليها بتوكله على الله عز وجل، فإن الكون كله بيد الله، الخلق خلق الله، والخير من الله، والشر بإذن من الله. فإذا كان الكون كله بيد الله فلا ينبغي الإنسان أن يقع في نفسه عزو الأثر إلى غير الخالق، فلا ينبغي لك أن تعتقد أن المخلوق يؤثر في نفسك. وسيأتي معنا، لعله يأتي معنا في بيان أن هذا من عقائد الفلاسفة القدماء، فإنهم كانوا يعتقدون أن الحركة الناس في الأرض بسبب الكواكب وتأثير الكواكب، وأن الكواكب زحل والمريخ والقمر هذه تؤثر في حياة الإنسان سعادة وبؤسا وموتا وحياة وسلامة ومرضا. ويذكر بعض المؤلفين في مثل مفتاح السعادة إطاش كبرى زادة وغيره، يذكرون أنواع هذه العلوم، وهي مخاطبة النجوم، مخاطبة الكواكب. والإنسان يعجب أحيانا منهم يريدون يعني هذا الكلام ولا يعقبون عليه، وكأنهم يقرون هذا المعنى، يقول من خاطب الكوكب بكذا فإنه يجيبه ويعطيه وينصره. ويذكر قصة من هذه القصص، يذكر الطاش كبرى زادة في مفتاح السعادة أن أحد الأمراء في الماضي كان يخاطب زحل ويتعلق به، وقد جاءه عدو من خارج بلدته، فالعدو اقترب وهو يخاطب زحل ويدعو زحل حتى كادوا يتفرقون عنه. قال: فبينما هم جالسين عنده إذا يسقط بين يديه صندوق من النحاس وإذا برأس عدوه فيه. قال: فشكروا سعيه وعرفوا أنه كان على حق. فيقول وهو يعلق على هذا الحدث، يقول: إن كان كما قال أو كذا، يعني كلام فيه برود، سبحان الله العظيم. هذا أعظم الشرك، أن يخاطب غير الله وأن يدعى غير الله وأن يعتقد في غير الله. من هو زحل؟ جرم سماوي، جرم جامد. لكن هكذا الشياطين تعبث بالناس، ولا زالت كمسألة معنى التنجيم الذي هو يعني عزو حركة الأرض أو حركة الناس في الأرض إلى الكواكب، هذا موجود إلى اليوم، ويوجد في كثير من المسلمين من يعتقد هذا، وهذا جهل وشرك مع الله سبحانه وتعالى. الشياطين قد تعين الإنسان المنحرف الفاسد العقيدة، تعينه من باب إغوائه، وإلا فإنه لا يجوز للمسلم أن يعلق قلبه إلا بالله سبحانه وتعالى. نعم. قوله وجعل آخره من قول ابن مسعود، قال الترمذي سمعت محمد بن إسماعيل يقول كان سليمان بن حرب يقول في هذا وما منا هذا عندي من قول ابن مسعود. فالترمذي نقل ذلك عن سليمان بن حرب، ووافقه على ذلك العلماء، قال ابن القيم وهو الصواب فإن الطيرة نوع من الشرك. هنا محمد بن إسماعيل أي البخاري، وكثيرا ما يرد هذا الاسم في سنن الترمذي رحمه الله. الترمذي في الطبقة الثانية بعد البخاري، أي تلقى عن طبقة البخاري، وقد يشاركه في بعض الشيوخ، وكثيرا ما يذكر في سننه قال محمد بن إسماعيل، قال محمد بن إسماعيل، أراد به البخاري. وسليمان بن حرب شيخ البخاري، إذن البخاري يروي أن هذا الحديث أن آخره من كلام ابن مسعود عن شيخه سليمان بن حرب، والترمذي يروي عن محمد بن إسماعيل البخاري قوله في هذا اللفظ أنه من قول ابن مسعود، والعلماء أقروا سليمان بن حرب على قوله هذا، ومنه ابن القيم رحمه الله فإنه قد أقره على أن هذا المعنى أو هذا اللفظ ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى ولأحمد من حديث ابن عمرو من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا فما كفارة ذلك؟ قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. قال الشارح رحمه الله هذا الحديث رواه الإمام أحمد والطبراني عن عمرو بن العاص مرفوعا، وفي إسناده ابن لهيعة، وفيه اختلاف، وبقية رجاله ثقات. هذا الحديث ذكر هنا المحقق أنه حسن، ولكن في الحقيقة لا يرقى إلى درجة الحسن، لأن في سنده عبد الله ابن لهيعة، وهذا أحد العلماء الذين وقع لهم اختلاط، فقد أحرق كتبه رحمه الله، أحرقها ولم يبق عنده شيء منها، وكان يحدث من حفظه، لكن يقولون أن الراوي عنهم الذي روى هذا الحديث رواه قبل الاختلاط، قبل التغير. فالعلماء لهم دراسة في تاريخ رواية العلماء عن بعضهم البعض، فيعرفون أن فلانا وفلانا وفلانا رووا عن الراوي فلان قبل أن يختلط أو قبل سنة كذا، فمن كان روى عنه قبل الاختلاط فإنه تكون روايته عنه صحيحة أو حسنة، ومن روى عنه بعد الاختلاط فتكون روايته ضعيفة. هنا يقولون أن هذا الحديث روي عنه قبل تغيره رحمه الله. نعم. قوله من حديث ابن عمرو، هو عبد الله بن عمرو، هو عبد الله بن عمرو بن العاص ابن وائل السهمي أبو محمد، وقيل أبو عبد الرحمن، أحد السابقين المكثرين من الصحابة، وأحد العبادلة الفقهاء، مات في ذي الحجة ليالي الحرة على الأصح بالطائف. ابن عمرو هو عبد الله ابن عمرو ابن العاص، وهو أحد العبادلة الثلاثة. إذا أطلق العبادلة الثلاثة في الصحابة يراد بهم عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن عباس، هؤلاء فقهاء الصحابة. وعبد الله بن عمرو بن العاص كان من زهاد وعلماء الصحابة رضي الله عنهم جميعا، فإنه كان زاهدا مشهورا بالزهد، وعندما زوجه أبوه فإنه بقيت زوجته معه قرابة الشهر لا يطأ لها فراشا، يدخل بيته ثم يتوضأ ويقوم الليل. فسأل أبوه، سألها: كيف وجدت عبد الله؟ قالت: نعم الرجل، لم يفتش لنا كنفا ولم يطأ لنا فراشا. انظروا إلى سبحان الله، يعني النفس إذا اتجهت إلى الخير ما يجد عنده رغبة في يعني المبيت مع زوجته. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعني يأتي زوجته، ثم سأله عن قراءة القرآن. قال: يا رسول الله، أقرأ القرآن في كم؟ أقرأ القرآن؟ قال: في شهر. قال: أستطيع أكثر من ذلك؟ قال: في إلى أن وصل إلى سبعة أيام، فما أجاز له أن يقرأ في أقل من سبعة أيام، وهذا رواية الصحيح، وبعضها قالت ثلاثا. ثم سأله عن الصيام، فقال له: صم في يعني في كل شهر ثلاثة أيام، فأخذ به حتى أقره على يوم بعد يوم. فهذا الصحابي الجليل من العباد الثلاثة مشهور بالزهد والورع، وكان من فقهاء الصحابة رضي الله عنهم جميعا. نعم. قوله: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، وذلك أن التطير هو التشاؤم بالشيء المرئي أو المسموع، فإذا استعملها الإنسان فرجع بها عن سفره وامتنع بها عما عزم عليه فقد قرع باب الشرك، بل ولجه وبرئ من التوكل على الله، وفتح على نفسه باب الخوف والتعلق بغير الله، وذلك قاطع له عن مقام إياك نعبد وإياك نستعين، فيصير قلبه متعلقا بغير الله، وذلك شرك، فيفسد عليه إيمانه، ويبقى هدفا لسهام الطيرة، ويقيض له الشيطان من ذلك ما يفسد عليه دينه ودنياه. وكم ممن هلك بذلك وخسر الدنيا والآخرة. هذا يقول أن الشخص لو وقع في نفسه شيء من هذا ثم حقق هذا المعنى فردته الطيرة عن أمره أو عن ما يريد، فإنه يدخل في الشرك. والذي يعلق قلبه بهذه الأشياء لا يقر له قرار. فالإنسان ينبغي له أن يعتقد أن قدر الله عز وجل الذي في اللوح المحفوظ لا يطلع عليه أحد، لا طائر ولا إنسان ولا ملك ولا جن إلا بإذن الخالق سبحانه وتعالى. فلا ينبغي له أن يتعلق بمثل هذه الأوهام، فبل يمضي لأمره. ونحن مأمورون إذا أراد المسلم أن يعمل عملا وهو عمل جديد أو كبير، يستخير الله عز وجل فيصلي ركعتين، ثم يدعو دعاء الاستخارة ويستشير، ثم يمضي. بعض الناس إذا استخار ينتظر ليرى في المنام أو يرى شيئا أو علامة. لا، أنت قد جعلت أمرك إلى الله، فإن كان فيه خير فإنه سييسره لك، وإن كان فيه شر فإنه سيصرفه عنك. إنما تستخير وتبدأ تنطلق. فإن في الحديث الشريف: فليركع ركعتين ثم يقول: اللهم أني أسألك بعلمك فإنك تعلم ولا أعلم، وأستقدرك بقدرتك فإنك تقدر ولا أقدر. إن كان في هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي فيسره لي وبارك لي فيه ورضني به، وإن كان في شر لي في ديني ودنياي فأصرفه عني وأصرفني عنه ويسر لي الخير حيث كان. فأنت قلت: يا رب يسر، أي تبدأ تشتغل يعني تنطلق. أما بعض الناس يستخير ويبدأ ينتظر، بل بعض الناس إذا استخار وكان في بيته فانكفأ الإناء أو يعني سقط الفنجال أو قال: إذن هذا علامة على أنني ما أبدأ. لا لا، ليس هذا. هذا الله سيوسر لك العمل أو سيوقفك عنه، لكن تستخير وتمضي. يعني الأغرب الآن ما نسمع عن بعض الشباب وبعض الشابات في الاستخارة في الزواج، يستخير ويبقى ينتظر يجيه في النوم شيء ولا يشوف شيء، ويبقى سنوات وما شاف شيء، ولا شاف في النوم رؤية مخوفة وبطل. لا لا، هذه كلها أوهام. أنت تستخير وتمضي، فسيوجد الله إن كان شرا عقبة في الطريق. أما إن جعلت نفسك معلقة بالمنامات، أو إذا خرجت من الطريق ورأيت أحد فتصدم إنسان في الطريق قلت بس هذا علامة على، أو رجله طحست عند الباب يعني زلقت قال خلاص، لا لا، هذه كلها أوهام. فلا ينبغي الإنسان يعلق قلبه بالأوهام، فإن الله عز وجل سيصرف عنك هذا الأمر بما شاء من أمره سبحانه وتعالى، وإن كان فيه خير سيسره لك. فإذا التطير أو يعني تعليق الإنسان قلبه بالطير هذا في الحقيقة تعليق على أوهام، فلا ينبغي لك أن تعلق قلبك على الأوهام التي لم يجعلها الله عز وجل أسبابا. نعم. قوله فما كفارة ذلك إلى آخر الحديث، هذه كفارة لما يقع من الطيرة، ولكن يمضي مع ذلك ويتوكل على الله، وفيه الاعتراف بأن الطير خلق مسخر مملوك لله، لا يأتي بخير ولا يدفع شرا، وأنه لا خير في الدنيا والآخرة إلا خير الله، فكل خير فيهما فهو من الله تعالى تفضلا على عباده وإحسانا إليهم، وأن الإلهية كلها لله، ليس فيها لأحد من الملائكة والأنبياء عليهم السلام شركة، فضلا عن أن يشرك فيها ما يراه ويسمعه مما يتشاءم به. هذا اعتقاد المسلم، أنه لا، ليس هناك أحد شريك مع الله لا من الملائكة ولا من الأنبياء، فكيف تكون الطير شريكة مع الله في الغيب؟ هذا جهل بحقائق وخصائص الخالق سبحانه وتعالى. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى من حديث الفضل بن العباس إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. قال الشارح رحمه الله هذا الحديث رواه أحمد في المسند، ولفظه حدثنا حماد بن خالد قال حدثنا ابن علاثة عن مسلمة الجهني قال سمعته يحدث عن الفضل بن عباس قال خرجت يوما، قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، فبرح ظبي فمال في شقه فاحتضنته فقلت يا رسول الله تطيرت، قال إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. هكذا رواه أحمد وفي إسناده نظر، وقرأت بخط المصنف فيه رجل مختلف فيه وفيه انقطاع، أي بين مسلم وبين الفضل وهو ابن العباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأكبر ولد العباس. قال ابن معين قتل يوم اليرموك في عهد أبي بكر رضي الله عنه، وقال غيره قتل يوم مرج الصفر سنة 13 وهو ابن 22 سنة. قال أبو داود قتل بدمشق كان عليه درع النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الواقدي وابن سعد مات في طاعون عبواس. هذه ترجمة أهل الفضل بن عباس، وهو أكبر أولاد العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأخوه عبد الله بن عباس رضي الله عنهم جميعا. فيذكر في قصته أنهم كانوا في طريق، فجاءت ظبية مسرعة فمالت إليه فاحتضنها، ثم قال تطيرت يا رسول الله، فقال الطيرة ما أمضاك أو ردك. هذا الحديث مختلف في ثبوته، فإن فيه انقطاعا بين ابن علاثة هذا وبين الفضل بن عباس، ومسلمة بن علاثة فيه اختلاف في توثيقه، فالحديث في الحقيقة لا يصح سندا. وإن كان المعنى صحيح فإن التطير قد يقع في النفس ولا يأثم الإنسان لو وقع في قلبه شيء، لكن الذي يأثم به إذا أمضاه ومنعه من الحركة أو السفر. نعم. قوله إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، هذا حد للطيرة المنهي عنها بأنها ما أوجب للإنسان أن يمضي لما يريده ولو من الفأل، فإن الفأل إنما يستحب لما فيه من البشارة والملائمة للنفس، فأما أن يعتمد عليه ويمضي لأجله مع نسيان التوكل على الله فإن ذلك من الطيرة. وكذلك إذا رأى أو سمع ما يكره فتشاءم به ورده عن حاجته فإن ذلك أيضا من الطيرة. هذه يعني هذا الاعتقاد ليس خاصا بالجاهلية الأولى، قد يوجد اليوم وفي كل جيل وفي كل عصر يوجد عند الناس اعتقادات تتولد من الجهل بدين الله عز وجل. فالتطير الذي هو اعتقاد وجود علامة في حركة الطير تدل على الخير أو الشر هذا من أمر الجاهلية، وكما قال هنا أن الله سبحانه وتعالى لم يعطي شيئا من علمه علم الغيب لأحد من الناس إلا الرسل، فإن الله يعطيهم علم الغيب المحدود ليس علم الغيب المطلق، لأن علم الغيب المطلق ليس إلا لله عز وجل. فكيف هذا الطائر؟ نحن قلنا في الدرس الماضي أن الطائر أحيانا يضع له الإنسان مصيدة فيضع فيها حبوبا حبا قمحا أو شعيرا أو دودة، فيأتي الطائر ينطلق من السماء ليقع في المصيدة فيصيده الإنسان. فلو كان الطائر يعلم الغيب ما سقط في المصيدة، لكن الطائر لا يعلم الغيب، ولا البوم يعلم الغيب، ولا الحمام، ليس هناك في خلق الله من يعلم الغيب. فإذا كان الإنسان لا يعلم الغيب فإن الطائر من باب أولى. هذا هو نهاية باب التطير. وقبل أن ننتقل إلى الباب الثاني نذكر بعض فوائد في هذا الباب. الفائدة الأولى حرمة التطير، أي أن التطير حرام، والحرام يشمل الشرك وغيره، فقد ورد في الحديث كما مر معنا إن صح أنه من الشرك. ثانيا أنه من أخلاق أن من أخلاق الجاهلية الأولى التطير بالأنبياء، مر معنا أن أهل الجاهلية لم يكتفي تطيرهم بالطيور بل تعدى ذلك إلى أن تطيروا بصفوة خلق الله وهم أنبياء الله ورسله، فإنهم قد قالوا لهم إنا تطيرنا بكم، أي أصابنا بسببكم الشؤم والقحط والمرض، وهذا نعوذ بالله في غاية الجهل. فإذا كان أصفياء الله وأنبياء الله سببا في وقوع القحط والجدب والمرض فإن هذا يكون إنكارا للخالق، لأن الذي بعثهم وأرسلهم هو الله سبحانه وتعالى. فإذا كان من بعثه وأرسله سببا للشؤم والفساد والجدب والقحط يكون هذا الذي أرسلهم ليس إلها، فهذا من عقائد الجاهلية. وهذا يوجد في كل مجتمع يقوم فيه مصلحون أو دعاة أو علماء يدعون الناس إلى الخير، فإن الفساق يزعمون أن ما يصيب المجتمع من بلاء أو شر بسبب هؤلاء الصالحين. هذه عقائد الجاهلية الأولى، يعتقدون أن ما يصاب به الإنسان إما بقدر الله عز وجل، وهذا القدر سببه إما معاصي الناس أو ابتلاء للناس، فيعتقدون أن هذا تطير بالصالحين، فهذا من أخلاق الجاهلية الأولى. ولو درسنا بداية الدعوة الإسلامية التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على نبينا صلى الله عليه وسلم كم أصاب الصحابة من قحط وكم أصابهم من بلاء، حتى القرآن نزل يصف حالهم أنهم يعني بلغت القلوب الحناجر وكان يظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. لو كان إيمانهم ضعيفا لقالوا نحن ما أصابنا هذا البلاء إلا بسبب محمد صلى الله عليه وسلم، لكن يعلمون أن هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. عندما جاء الأحزاب وحوصروا من كل مكان، ونقضت اليهود العهد، فاليهود من خلفهم وقريش من أمامهم، وكانت ليالي شديدة البرد والناس في مجاعة، حتى قال أبو طلحة عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحفر مع الصحابة في الخندق، قال لقد رأيته يعني وبه من جهد الجوع شيئا شديدا، ثم جاء له بالطعام. فهذا الحال الذي كان عليه الصحابة لو كانت نفوسهم، وقد كان المنافقون يقولون هذا، قال يعدنا محمد بسوار كسرى وقيصر أحدنا لا يستطيع، لا يأمن أن يخرج إلى الخلاء من الخوف. هكذا المنافقون تكلموا، لكن الصحابة صبروا. ماذا كان؟ فتح الله لهم الأرض، وأبدلهم بعد خوفهم أمنا، وجعلهم ملوك الأرض، فجاءتهم الخيرات في الدنيا من كل مكان، حتى إن بعض الصحابة عندما توفي لم يقسموا ذهبه إلا بالفؤوس مع ما في الآخرة من جنات النعيم. فالشاهد أن الإنسان قد يبتلى، وقد يقوم داعية في مجتمع وتحدث فيه مصائب، فالمنافقون يستغلون هذا الظرف، كما كان أهل الجاهلية الأولى في كل مع كل نبي، كلما جاءهم نبي فدعاهم إلى الله سبحانه وتعالى، فمر عليهم من أمور الدنيا تطيروا بهذا النبي، وهذا خلق جاهلي. ثالثا، أن الجمع بين نفي العدوى والأمر باتخاذ الأسباب، أن نفي العدوى يراد به اعتقاد القلب، وأن اتخاذ الأسباب يراد به أن يباشر الإنسان ما جعله الله من الأسباب في الدنيا. فلا عدوى لا تعتقد أن شيئا يعدي بنفسه، لكن ليس هذا معناه أن تترك الأسباب، بل تعتقد أنه لا يعدي شيء شيئا ثم تتحرك لاتخاذ الأسباب، وإلا فإن الله قد يجعل من خصائص الأشياء العدوى، لكن لا يقع يعني أثرها إلا بقدر الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل عن السحر، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فأنت تعتقد أن هذا المرض لا ينتقل بنفسه إلا إذا أراد الله. نحن قلنا أن أحيانا يقع في البيت الواحد يموت أكثر أهله بالطاعون، ويبقى شخص منهم لا يموت، ويموت جاره. لماذا؟ لأن الله قدر هذا. فإذا إذا جاءت الأحاديث تنفي العدوى، أي يراد بها الاعتقاد، لا تعتقد أن شيئا يعدي شيئا، ولكن في آخر الحديث وفر من المجذوم فرارك من الأسد ولا يرد ممرض على مصح، أي اتخذوا الأسباب. وفي الطاعون إذا وقع وأنتم بأرض فلا تخرجوا منها، وإذا وقع وأنتم يعني خارجها فلا تدخلوا إليها، فهذا اتخاذ أسباب مع اعتقادك بأنه لا يمنعك من قدر الله لا فرار ولا قدوم، لكن أنت تتخذ الأسباب. رابعا، أن الشؤم إن وجد فلا يتعدى ما ورد في النص، إن وجد، لأن الحديث إن كان الشؤم في شيء ففي الدابة والمسكن والمرأة، إن كان، ونحن قلنا أن هذا الحديث ورد بثلاث من ثلاثة طرق، أو عن ثلاثة من الصحابة، عن عبد الله بن عمر وله ثلاثة طرق، وعن سهل بن سعد الساعدي، وعن جابر، وكلها في الصحيحين، وأن رواية جابر ورواية سهل مع إحدى رواية عبد الله فيها قيد إن كان الشؤم في شيء، وهذا يدل على أن الراجح من الألفاظ هو لفظ التردد أو المقيد، وهو يعني فربما أنه وسلم لم يأتيه الخبر فقال إن كان، فدل على أنه لم يعلم أن الشؤم في شيء من هذه المخلوقات، لكنه يعني توقعه صلى الله عليه وسلم يقول إن كان في شيء فهو في كذا. فهذا يعني المراد بالشؤم الذي ورد في الأحاديث في أن المرأة والدابة والسكن فيها شؤم. خامسا، أن نفي عقائد الجاهلية الأخرى التي هي الهامة والسفر والغول والأنواء. هذه كانت في الجاهلية، وقلنا الهامة يعتقد أن هناك دابة تخرج من رأس الإنسان يعني إذا مات، أو أن الهامة تقع على بعض البيوت ويكون علامة على أن هذا يموت. بعض الإخوة سأل سؤال يقول طيب ورد في الحديث أنه قال عليه الصلاة والسلام للحسن والحسين أعيذكما من كل شيطان وهامة، فما الفرق؟ فكيف الرسول يعيدهم من الهامة وهنا يقول لهامة؟ فرق بين هامة وهامة. الهامة أي الدواب، فيعيده من شر الدواب، لكن الهامة التي يعتقد فيها الناس أنها تعرف وتعلم الغيب فتقع على بيت فلان لأن أجله قد اقترب أو مثل ذلك، هذا هو المنفي. أما نفس الخلق الهامة موجودة، يعني نفس الحيوان الطائر موجود، لكن لا هامة أي لا تعتقد أنها تعلم الغيب، فهذا هو المنفي. سادسا استحباب الفأل، والذي هو عكس التطير. وهكذا المسلم دائما يتفاءل، يحب الخير، ينتظر الخير، وقد جاء في الحديث أنه أنا عند الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. فالمسلم دائما يظن بربه خيرا سبحانه وتعالى، لكن لا يظن به شرا، فهذا من باب الفعل الحسن، الظن الحسن بالأشياء. سابعا وجوب الاعتماد على الله، المسلم يعتمد على ربه عز وجل، وبهذا ينقطع عنه وساوس الشيطان، فيعلم أنه لا يقع إلا ما أراد الله، وأن الكون كله بيد الله، فيعتمد على الخالق الذي الأمر كله بيده، فعندئذ يستقر قلبه وتطمئن نفسه، لأن تصريف الكون بيد الخالق عز وجل، والمخلوق لا يملك مع الله إلا بإذن من الله سبحانه وتعالى. هذه بعض الفوائد في هذا الباب، وننتقل إلى الباب الجديد الذي هو ما جاء في التنجيم. الجمع بين أن الجمع بين نفي العدوى والأمر باتخاذ الأسباب، أن لكل نوع من هذه الأحاديث معنى أراد تقريره. الأول أراد تقرير الاعتقاد، والثاني أراد تشريع الأسباب. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التنجيم. التنجيم مشتق من النجم، كما أن التطير مشتق من الطير، فالتنجيم هذا ليس علما لكن يوصف بأنه علم، ويراد به ربط أحداث الأرض بالنجوم أو الكواكب، وقلنا أن هذه عادة جاهلية كذلك، والنجوم كانت تعبد من دون الله سبحانه وتعالى ولا زالت تعبد، وهي يعني تسمى عبادة الكواكب، كان يعبدها بعض القدماء، كذلك فلاسفة اليونان، حتى قيل أن أرسطو الذي يسمى المعلم الأول يعتقد أن القمر له عينين وأن له روحا وأنه يؤثر على حركة الأرض، فكانت يضعون لها المعابد والهياكل، كل هيكل لبعض الكواكب. ولهذا هنا المؤلف لم يذكر في العنوان الحكم، بل قال باب في التنجيم، باب ما جاء في التنجيم، لأن النجوم لها عدة الأقسام أو أنواع، فإن نوعا منها مباح، وهو أن نتعرف على بعض ما يعني ما ربطه الله عز وجل بحركة النجوم، فإن النجوم لا شك أن أنها علامات ليست مؤثرات، فرق بين تكون مؤثرات وبين تكون علامات، كما قال تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون، يهتدون بالنجم أي بحركة النجم بموقع النجوم. لهذا العلماء الفلك يقولون بعض النجوم ثابت، يعني حركته مع الأرض، وليس معنا ثابت أنها لا تتحرك، لا، حركتها موحدة مع الأرض، وبعضها لا. نحن نرى مثلا في النجوم في الصباح الزهرة هذه أو تطلع في الصباح وتغرب، وهناك نجوم متحركة، يعني حركة النجوم مختلفة، بعضها مع حركة الأرض وبعضها ثابت. فقد يستنتج وقد يستنبط أو قد تدل بعض حركة النجوم على أشياء، لكن ليس النجم هو الذي يؤثر. النجم كوكب جامد، يعني مثل الأرض، ليس فيه روح حتى نقول يؤثر، لكنه علامة. فالذي يعتقد أن النجم يؤثر فإنه يكون جاهل. ولهذا دراسة التنجيم أو النجوم التي مثلا الآن عندما يدرس علماء الفلك الخسوف والكسوف، فيدرسون عن طريق الحساب الرياضي متى تصبح الأرض بين الشمس والقمر، لا يقع خسوف للقمر إلا في ليلة النصف، لا يقع في غيرها، لأن الأرض تكون في الوسط بين الشمس والقمر، فتحجب أشعة الشمس عن القمر، فيحدث فيه المحو الذي ليس فيه عكس النور. هذا هو دراسة فلكية، والعلماء يدرسون دراسة يعني حركة الأرض والشمس والقمر ومتى تصبح الأرض في المكان الفلاني، بل يستطيعون أن يحسبوا عن طريق الحساب متى وقع الخسوف قبل 200 سنة، قبل 500 سنة. هذه دراسة فلكية. فكون المخلوقات الأجرام السماوية مخلوقة بنظام دقيق حركتها دقيقة آية من خلق الله عز وجل، تدل على أنها ليست عشوائية بل حركتها منظمة. ابن القيم رحمه الله يعني له عتاب لبعض الطائف، فقال هناك طائفة أخذوا كل ما يتعلق بالنجوم، وطائفة ردت كل ما يتعلق بالنجوم، وقال تسبب من ردهم هذا دفع الملحدين إلى البقاء على إلحادهم. يقول رحمه الله والطائفة الثانية رأت مقابلة هؤلاء برد كل ما قالوه من حق وباطل، وظنوا أن من ضرورة تصديق الرسل رد ما علمه هؤلاء بالعقل الضروري، وعلموا مقدماته بالحس فنازعوهم فيه، وتعرضوا لإبطاله بمقدمات جدلية لا تغني عن الحق شيئا، وليتهم مع هذه الجناية العظيمة لم يضيفوا ذلك إلى الرسل. قال الرسل تكذب كل هذا، ولا نصدق أن الكسوف يقع لكذا ولا الخسوف يقع لكذا. ابن القيم رحمه الله يعني سبحان الله عنده كشيخه سعة اطلاع، فيقول بعض المسلمين يرد هذا ويزعم أن هذا من الدين وأن هذا تكذيب للدين، قال هذا غلط. ثم قال رحمه الله وضرب مثالا بقضية الكسوف القمري وحقيقته، ثم زعم هؤلاء أن ذلك مخالف للدين، فقال رحمه الله فيخوض هؤلاء معهم في إبطاله فيغريهم ذلك بكفرهم وإلحادهم والوصية لأصحابهم بالتمسك بما هم عليه، فإذا قال لهم هؤلاء هذا الذي تذكرونه على خلاف الشرع والمصير إليه كفر وتكذيب للرسل، لم يستريبوا في ذلك ولم يلحقهم في ذلك شك، ولكنهم يستريبون بالشرع وتنقص مرتبة الرسل في قلوبهم، وضرر الدين وما جاءت به الرسل بهؤلاء أعظم من أعظم الضرر، وهو كضرره بأولئك الملاحدة، فهما ضرران على الدين، ضرر من يطعن فيه وضرر من ينصره بغير طريقه. وقد قيل إن العدو العاقل أقل ضررا من الصديق الجاهل. رحمه الله يقول بعض الناس يخوض في فن من الفنون بجهل، وهذا الخوض يؤدي إلى رد الحق، والكافر إذا رددت الحق الذي قد عرفه بحسه وبتجربته وقلت إن هذا يخالف الدين كذب الدين، فهذا الدين ما هو دين صحيح، نحن ندرسه دراسة عن طريق دراسة يعني الرياضة، دراسة الرياضيات عن طريق الحساب، ثم تقول أن هذا يخالف ما جاء به الرسول. الرسول الذي يبعثه الذي خلق الكون وجعل الشمس والقمر والأرض حركتها هي هذا، ما يمكن أن يكون وحيه يصادم ما خلق، لابد أن يتفق. لهذا يقول ابن تيمية رحمه الله في كتاب ألفه قال يعني باب كتاب أن العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح، ما يستحيل. الوحي من الله وحركة الشمس والقمر من الله، الذي يوحي هو الله، فلابد أن يكون وحي الله يصادق ما خلق الله. لكن الذين أنكروا التنجيم الذي هو معرفة حركة النجوم وما يترتب عليها من آثار من علامات، قال هذا أدى إلى أن يتمسك الكفار بباطلهم، لأننا نسبناه إلى الرسل. هكذا الإنسان أحيانا شخص إذا فهم شيء من الدين لا يقول هذا هو الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم أو هذا الذي قاله الله، لا، يقول هذا فهمي لكلام الله. مثل عندما حدث الخلاف قبل فترة من السنة، يعني قبل 10 سنوات، بين بعض العلماء في حركة الأرض، بعضهم قال تتحرك وبعضهم قال لا تتحرك، وكل منهم ينسب فهمه للدين، وهذا خطأ. يقول فهمي من النص أنها كذا. ليش؟ قد يكون فهمك خطأ، فلا تنسب الخطأ إلى دين الله. أما إذا جاء النص صريحا من كلام الله فنحن نعتقد أن كلام الله يعني لا يختلف مع خلق الله سبحانه وتعالى. فهنا ابن القيم رحمه الله يقول أن بعض علم النجوم فيه صحيح، وهو ما يقوم على التجربة والحس، كمعرفة الخسوف والكسوف الذي هو من حركة الشمس والقمر والأرض. قال هذه حركة مجربة تدرك بالحس فلا ننكرها، وليس هذا الذي جاء فيه النهي. النهي جاء أن تعتقد أن القمر أو الشمس أو الزحل أو المريخ يؤثر في حياة الناس، أما أن تكون علامة على شيء فليس في ذلك إنكار. وهذا هو يعني رد ابن القيم رحمه الله على هذا يعني القضايا، ونقف عند هذا الحد، ونتوقف إن شاء الله عن الدرس إلى بداية شوال إن شاء الله في اليوم 9 من شوال، بعد يعني بداية الدراسة بسبب الامتحانات ورمضان. وصلى الله على نبينا محمد. يقول أحد الإخوة السائلين: رجل اشترى سيارة من آخر ب50,000، باعها ثم باعها للبائع نفسه ب40,000 حالة على أن يسدده 50,000 فيما بعد، فما الحكم؟ هذا هو الربا. العلماء يسمون هذا بيع العينة. احنا قلنا أن الشخص الذي يشتري عينا أو بضاعة بالدين لا يريد إلا الثمن، أن هذا أفتى العلماء بأن هذا من الربا. وقلنا أن عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد الذي توفي 102 هجرية، وهو قد ألحقه العلماء بخلفاء المسلمين الراشدين، أفتى بأن هذا من الربا، فقال رحمه الله: هذه أخية الربا أو آخية الربا. أخية تصغير أخت، يعني أخت الربا، أو بمعنى المعلاق أو المشجب أو يعني الكلوب الذي يعني يعلق فيه الشيء، فكأن هذا يعني شبيه بالذي يعني بما يعني يجعل هذا الفعل مربوطا بالربا الصريح. وكذلك ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى ذكر أن الذي يشتري البضاعة ليس له غرض فيها وإنما غرضه المال، فإن هذا هو الربا. فإن اشتراه الذي باعه منه يسمى عينة، وإن باعه من شخص آخر يسمى تورق. بعض الأخوة يقول أن المجمع الفقهي أجاز هذه الصورة لأن الناس أصبحوا في العصر الحاضر لا يقرض بعضهم بعضا، وهذا في الحقيقة نعم وجد الآن على الناس شحوا بأموالهم، إن اضطر الشخص إليها ضرورة فيتعامل معها للضرورة، لكن إذا كان الشخص قد أغناه الله عنها فلا ينبغي له أن يعمل عملا يقيم عليه أسرة ويطعم منه ذرية وهو قد قال فيه العلماء أنه من الربا، أعاذنا الله وإياكم من الربا. هل يجوز القيام للصلاة قبل أن يقيم المؤذن؟ وهذه ملاحظة من بعض الإخوة، خاصة في المحاضرات إذا كان غير جائز، ومتى يقوم للصلاة؟ ما هناك دليل على أن المصلي لا يقوم إلا إذا قامت الصلاة، لكن ورد في بعض الأحاديث أنه قال عليه الصلاة والسلام لا تقوموا حتى تروني، ليس معناه ليس هذا حكما متعلقا بالصلاة، إنما خشي عليه الصلاة والسلام أن يكون في قيامهم تعظيم له صلى الله عليه وسلم، وما يحب التعظيم صلى الله عليه وسلم، كان ينهاهم عن أن يقوموا له، حتى كان يقول لا تقوموا كما تقوم الأعاجم لملوكها، يعني لا، لأن الصرم كان ساكنا بينهم فكان يخرج كثيرا من حجرته الشريفة إلى المسجد، فلو كان كلما خرج قاموا كلما خرج قاموا، هذا فيه مشقة وفيه تعظيم له صلى الله عليه وسلم، التعظيم الذي لا يحبه، إن القيام هذا حق الله، نحن نقوم في الصلاة واقفين لله عز وجل، ولهذا جاء في الحديث أنه من أحب أن يعني أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار، فالذي يكون نفسه يحب التعظيم والعظمة هذا نعوذ بالله يعني نقص في النفس البشرية. فالقيام في الصلاة أسيان، تقوم إن بدأ في الإقامة، توسط الإقامة، انتهى من الإقامة، ما هناك حد محدد، لكن الأفضل منذ يشرع في الإقامة نقوم حتى نعطي مجال لملء الصفوف، لأنه إذا تأخرنا في القيام فإنه ما ربما لا تستقيم الصفوف إلا بعد أن يشرع الإمام في القراءة، فمن مصلحة الصلاة أنه إذا بدأ وشرع في إقامة الصلاة أن نقوم حتى نسد الثغرات. وأما من يقول أنه لا يقام حتى يقول المؤذن قد قامت الصلاة، ما هناك دليل على هذا القول. أحد الطلبة لديه اختبار من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30، وفي هذا الوقت تمر صلاة العصر والمراقبون لا يسمحون بالخروج أثناء الامتحان، فهل يصلي قبل دخول الامتحان أم بعده؟ المفروض على هذه المدرسة أن تقدم وقت الامتحان حتى لا يدخل وقت الصلاة والطلاب في الامتحان، يعني نحن نعرف أوقات الصلوات، فلا يجوز لنا أن نجعل مواقيت لدنيانا تتعارض مع ديننا، فينبغي أن يكون التوقيت في الامتحان لا يتعارض مع الدين، لا يتعارض مع أوقات العبادات، وهكذا في كل شيء في حياتنا، مثلا أوقات سفر الطائرات لا ينبغي لنا أن نجعل الميقات وقت الصلاة، ما يجوز، لأننا كأننا نمنع الناس من الصلاة، إما أن نقدم وإما أن نؤخر، فهكذا في الامتحان وغيره ينبغي أن نتقيد، فلا نجعل التوقيت يتعارض مع توقيت الله عز وجل، فإذا ابتلي الإنسان بمثل هذا فالله يقول يعني اتقوا الله ما استطعتم، يعني بقدر ما يستطيع يتق الله سبحانه وتعالى. كثيرا ما أجد مضايقة في البيت من قبل والدي، حيث يقوم بمشاهدة الدش في غرفة نومنا ولا أستطيع أن أكلمه ولا أستطيع أن أنام في غرفة أخرى، مما اضطررت لمشاهدة بعض اللقطات إلى آخره. لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني المفترض في الأب أن يحرص إن كان هو نفسه عنده انحراف أن يحرص على استقامة ولده، لأن الله عز وجل قال قوا أنفسكم وأهليكم نارا، فهي مسؤوليته أن يقي نفسه أولا ويقي أولاده وأهله ثانيا. فإن كان فيه انحراف فعليه أن يتقي الله عز وجل وأن يستقل في غرفة أخرى، فهذا نعوذ بالله بلاء. فعلى هذا الأخ الذي ابتلي بمثل هذا الأب هداه الله وأصلحه الله أن لا يشاركه في هذه الرؤية، فإن ما يبث من الأفلام أو من يعني البرامج السيئة في هذه القنوات السيئة تفسد الأخلاق وتحيل الإنسان إلى حيوان وتملأ ذهنه بصور الفساد، والقلب إذا امتلأ بصور الفساد لا يتقبل الخير ولا يتقبل الصلاة ولا يتقبل القرآن إلا من باب يعني ملأ الوقت، فيصلي وذهنه مملوء بصور الفجور. كيف يستقيم أن تستحضر عظمة الله عز وجل وذهنك مملوء بهذه الصور الخبيثة؟ فليتق الله في ولده، وهذا الأب عليه أن يتق الله سبحانه وتعالى ويحرص على الابتعاد من هذا المكان الذي يكون فيه هذه الآلة السيئة، إن استطاع أن ينام في غرفة أخرى أو إن استطاع أن يهجر البيت فإنه يعني يكون مأمورا بذلك، لأن المكان الذي هو منكر لا يجوز لنا أن نبقى فيه إلا أن نغيره، ولو كان فيه معصية الوالد، فإنه قد جاء في الحديث لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا استطاع أن يبقى في البيت ويحصن نفسه فبها ونعمت، وإن لم يستطع فعليه أن يبحث عن مكان آخر ويتق الله ما استطاع. كيف نعرف أن النهي في الحديث يدل على التحريم أو يدل على الكراهة؟ ليس في هذا إشكال، فإن اللغة جميع اللغات فيها صيغ، ولهذا في علم الأصول أبواب: صيغة النهي وصيغة الأمر. هل صيغة النهي تدل على التحريم وصيغة الأمر تدل على الوجوب؟ نعم، الأصل فيها هذا. لو قال لك أبوك قم، هذا اسمه أمر أي قف، هذا للوجوب. لو قال لك لا تقم نهي وأنت وقفت تكون قد عصيته. فالأصل في النهي أن يكون للتحريم، والأصل في الأمر أن يكون للوجوب. وإن كان الأصوليون لهم خلاف طويل، لكن هذا هو الصحيح، إلا إذا جاءت قرينة كقوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. هذه أوامر، هذان أمران، هل هذان الأمران للوجوب؟ نقول لا، لأنه قد ورد التحريم في تحريم البيع والشراء قبل الصلاة، إذا سمع الإنسان الأذان قال: فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فحرم ما كان حلالا ثم أمر أي أعاد الحلال كما كان، فالقرينة تدل على المراد. لكن لو كان الأمر مبتدأ ابتدائيا ليس لم يسبقه نهي فإنه يكون يعني للوجوب أو للتحريم. يقول: أشعر بضعف همتي عن مذاكرة دروسي وبعدم قدرتي على النجاح في هذا الفصل. أولا إخوتنا، ينبغي لطالب العلم أو للمسلم أن يقرأ العلم لا للامتحان، وهذه من عيوب الدراسات في العصر الحاضر، أصبحت الدراسات الغرض منها أداء الامتحان، فلم يبارك لنا في هذا العلم الذي ندرسه. العلم نتعلمه لأنه كمال، ولأننا به نعرف الحق من الباطل والخير من الشر، وبه نستثمر ما في الدنيا مما أودعه الله من الكنوز. فهذا العلم هذا المقصد منه، علم ديني يراد به معرفة الحلال والحرام والخطأ والصواب، وعلم دنيا يراد به استثمار ما أودع الله في الأرض من كنوز. لا ندرس للامتحان، وينبغي أن تكون هناك جهود للمسؤولين عن التعليم أن يبثوا في نفوس الناس هذا المعنى، يعني العلم يكون شيء محبب للنفس الشخص يستكمل به كمالك في العلم، رفعتك في العلم، عزتك في العلم. أما أن تدرس العلم للامتحان فإن الإنسان يكون مدفوع، ولهذا لا يحس ولا يشعر يعني بلذة العلم. فلا ينبغي أن تدرس العلم، لأن هذا يكمل نفسك، يكملك في الدنيا والآخرة. بهذه النفسية إذا أتينا العلم فإننا بإذن الله لا نشعر بملل ولا ننظر في امتحان. لكن إن نظرت إلى الامتحان فأحيانا يعني تستثقل المراجعة، تستثقل الدروس. فتعامل مع دروسك من هذا المنطلق، أنك تدرس العلم لأنه كمال يكمل نفسك، يرفع نفسك، يزكيها، كما قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. العلم رفعة الإنسان. ولهذا ميز الله آدم عليه السلام بالعلم، وعلم آدم الأسماء، أظهر فضله على الملائكة بما علمه الله عز وجل. فالعلم كمال، وأنت تبحث عن كمال النفس فتتعامل مع العلم من هذا المنطلق. يقول: لو تكرمت بإعطاء نبذة بسيطة عن الإمام أبي حنيفة مع التركيز على عقيدته، فقد كثرت الشكوك حول معتقده. سبحان الله، أحد أئمة المسلمين الأربعة، وهو إمام جليل يتعبد الله عز وجل على مذهبه قرابة ثلث المسلمين من عهده إلى اليوم، هل يشك فيه؟ لا يشك فيه إلا جاهل. والذين يدرسون التاريخ يسمون الصحفيون، يدرس العلم عن طريق الصحف، عن طريق الكتب، ولا يتلقاها عن طريق العلماء، يقع في ضلالات كثيرة. فإن في تراجم العلماء كثيرا من الأخبار لا تصح. فينبغي الإنسان أن يتقي الله عز وجل في أعلام الأمة وعلمائها. والإمام أبو حنيفة رحمه الله من علماء المسلمين الأربعة المشهود لهم بالفضل والخير، وأثنى عليه كل العلماء. وجد خلاف بينه وبين بعض المعاصرين، وهذه تقع كما يقال: المعاصرة أصل المنافرة، ولا يقبل أقوال المعاصرين في بعضهم البعض، فإن الشيطان له مدخل. هذا إمام من أئمة المسلمين، فلا نتشكك فيه. نعم، بشر يخطئ ويصيب كغيرهم من العلماء. الأئمة الأربعة ليسوا معصومين، لا الإمام أبو حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا أحمد رحمهم الله جميعا، بشر لا نقدسهم ولا نقول أنهم معصومون عن الخطأ، لكننا نقول أنهم أجلة وقدوة ونموذج، وحفظ الله بهم الدين، وسار على فتاواهم جموع المسلمين. فلا ينبغي أن نتشكك في أئمة الدين. خالف رحمه الله السلف في مسألة من مسائل الإيمان، وهذا الخلاف يقع من العلماء. لو تتبعنا أقوال العلماء من كبار العلماء لا نكاد نجد عالم ليس له خطأ. فهو رحمه الله يرى أن الإيمان قول واعتقاد، ولا يرى أن العمل داخل في مسمى الإيمان في الاصطلاح الشرعي، ولكنه يوجب على الناس أن يعملوا. هو نفسه رحمه الله فقيه في العمل، فتوى كلها في التشريع. فلو كان أراد، لو كان رحمه الله يعني أراد ما أرادت المرجئة الذين هم يعني جعلوا العمل ليس له أهمية في الدين، لما كان فقيها في هذا العلم. فهو فقيه في الفروع رحمه الله، ويعني إمام أئمة المسلمين. وقد أورد البغدادي رحمه الله في تاريخ بغداد سيرته وترجمته في 100 صفحة، 100 صفحة أورد فيها الأقوال، ما قالوا فيه وما جاء ضده. وعندما تتبعنا كثيرا مما قيل فيه لم يصح، أنه كان يقول بخلق القرآن، وأنه قال يقول أن يعني من قتلك وشرب الخمر في قحف رأسك لا يعني يكون مؤمنا. كلام كثير من هذا الكلام لا يصح عنه رحمه الله. وهو بشر كما قلنا، يعني يخطئ ويصيب، لكنه إمام من أئمة المسلمين، ولا ينبغي لنا أن نسمع إلى الجهلة فيما يقولونه في أئمة المسلمين. عندما يحرم الشخص بقصد العمرة، فهل يجب عليه أن يصلي ركعتين بعد الإحرام مباشرة ويذكر النية، حتى إنني قرأت بأنه ليس هناك ركعتين للإحرام. ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بعد صلاة فريضة ولم يحرم بعد صلاة نافلة، فاختلف العلماء هل الإحرام يكون بعد صلاة سواء كانت فريضة أو نافلة أخذا من هذه الصورة، أم أنه جاء اتفاقا، فمن رأى أن الإحرام يكون بعد صلاة إما فرضا وإما نافلة قال بأن للإحرام ركعتين وليس في ذلك حرج، لو صلى ركعتين ليس في حرج، ومن قال لا، من صلى من يعني أحرم بعد الفرض فيكفيه، ومن أحرم بين الفرضين فليس عليه صلاة فليس في ذلك حرج. ولم يقل أحد من العلماء أن الركعتين واجبة ولا أنها من موجبات أو من لوازم الإحرام، لكنها مستحبة عند بعضهم، وبعضهم يرى أنها ليست شرطا، من جاء به فلا بأس ومن لم يأتي بها فلا بأس. هل صحيح أنه لم يستطع أحد أن يصل القمر وإنما نشاهده كذب؟ نحن لا ندري، يعني الصعود للقمر يعني عندما حدث قبل عدة سنوات 10 سنوات أو حولها أن يعني صعدت سفينة فضائية هبطت على القمر من كلا الدولتين المتنافستين العدوتين اللدودتين لبعضهم البعض في السابق، المعسكر الشيوعي ومعسكر الرأسمالي بين أمريكا وبين روسيا، فلو كانت إحدى لو كان هذا الخبر كاذبا لا يسكت الناس عنه الذين عندهم علم في هذا المجال. فيعني الحدث أعلن وشوهد من جميع الدول، فما يمكن أن يكون هذا كذب وتسكت الدول عليه. الآن الدول يكذب بعضها بعض في أدنى من هذا، لكن نحن ماذا يترتب على تصديقنا أو تكذيبنا؟ نحن لا في العير ولا في النفير، يعني هم يطلعون أو لا يطلعون، ما الذي يخصنا نحن؟ فنحن يعني إن كان يعني الأمر يهم المسلمين، وهو لا شك أنه يهمهم أي حدث، فعليهم أن يكون لديهم من المتخصصين من يدرس هذه الأمور. فالصعود القمر لا نظن أنه كذب، لأن الكذب لا يمكن أن نسكت عنه، ولهذا يعني لو كانت الدول متفقة على مبدأ واحد وعلى مخادعة المسلمين، لو كان الغرض يعني يتعلق بالمسلمين كان قلنا ربما، لكن هذا حدث عالمي وادعت إحدى الدول أنها فعلت وعملت هذا العمل، والدول الأخرى لديها من الإمكانات للتصديق والتكذيب ما يعني يجعلها ترد أو توافق. فلو أن هذا الحدث كذب ما تسكت الدول على بعضها البعض في هذا الحدث الكبير، والله أعلم. هل ستوقف الدرس في شهر رمضان؟ نعم. ما علاقة التنجيم بالسحر؟ التنجيم نوع من أنواع السحر، لأنه استعانة بالجن أو استعانة بحركة الكواكب، واعتقاد أن هذه الكواكب تؤثر في حياة الناس، والتعامل معها من هذا المنطلق، والشياطين تعين من يشرك بالله ويعتقد في الكواكب أو النجوم أنها تفعل أو أنها تضر أو أنها تحي أو أنها تميت، فينتج عنه أن المنجم له علاقة بالسحر من هذه الناحية. يقول عندي التباس في فهم حادثة تعاقب الليل والنهار والفصول الأربعة، فيقول علم الحديث أن الأرض هي التي تدور حول الشمس، ولكن الحديث الذي جاء في أن الشمس كل يوم تذهب إلى عرش الرحمن ليس في هذا خلاف. والعلماء يعني علماء المسلمين من قديم الزمن، والذي نقل إلينا من عهد ابن حزم رحمه الله وبعده الدميري في كتاب الحيوان وابن تيمية رحمه الله، كلهم يعلمون أن الشمس يعني أن الأرض مكورة، وأن الشمس يعني تدور حول الأرض، تدور نحن في الرؤية المشاهدة، ونحن يعني نؤمن بأن الشمس ليست ثابتة. الذي يعتقد أن الشمس ثابتة مخطئ، بل يعني إذا عرف الدليل قد يكون كافرا، بل يكون كافرا، لأن الله يقول والشمس تجري لمستقر لها، وعلم الفلك يقرر أن الشمس تجري، ما هناك أحد قال أن الشمس ثابتة، لكن قالوا أن المجموعة الشمسية وهي الأرض والمريخ وزحل، يعني كلها من يعني التي تتحرك حول الشمس، وبحركة الأرض تنتج الفصول الأربعة: الشتاء والصيف والخريف والربيع، هذه فصول أربعة بحركة الأرض. طبعا هذا كلام الفلكيين، ونحن نعتقد أن الأرض يعني أن الأرض معلقة في الفضاء، سواء كانت تدور حول الشمس أو كان غير ذلك، لكن أما التدقيق بهذه الأمور فإنه لا يترتب عليه يعني اعتقاد، والله أعلم. الخوف من، يقول: ما نصيحتكم لعبد يشعر في قلبه الخوف من الله وهو مع ذلك كثير الوقوع في الذنوب، وكلما قارف ذنبا ندم وتأسف ولام نفسه لكنه لا يلبث أن يقع فيه من جديد؟ أولا، أن هذا الخوف، خوف المسلم من الله عز وجل، هذا من علامة الإيمان، فإن الإنسان يخاف من الله سبحانه وتعالى إذا خالف أمره أو ارتكب نهيه، لكن الإنسان بشر قد يضعف ويقع، فإن تاب إلى الله توبة نصوحا تاب الله عليه، ولو فعل الفاحشة ولا قدر الله المعصية مرات كثيرة، لكن لا يعني هذا أن هذا إقرار للمعصية، لا، بل يدل على أن الإنسان في حياته خلل، عنده مشكلة، فعليه أن يبحث لماذا هو يخاف من الله ويقع في المعصية مرات. وهناك نموذج في صحيح البخاري في قصة الذي قتل 99 شخص، قتل 99 شخصا ظلما، ثم تاقت نفسه للتوبة، فبحث، سأل عن عالم، فدلوه على عابد ليس عالما، والناس لا يفرقون أحيانا بين العابد والعالم، إذا رأى إنسان كثير الصلاة كثير الصيام ظنه عالما، وهذا صح، هذا مؤمن فيه صلاح، لكن ليس عنده علم إلا إذا كان عالما. فعندما ذهب إلى العابد، العابد اقشعر جسمه وجلده منه وقال: أخرج، لا تحرقني بنارك، ما أجد لك توبة. فغضب، وهذا إنسان فيه حدة وفيه إجرام، فقتل العابد وكمل المئة. أخيرا بعد فترة أراد أن يتوب، فسأل عن عالم، فدله على عالم، فعندما ذهب إليه قال: من يمنعكم من التوبة؟ إذا أردت أن تتوب فإن باب التوبة مفتوح، لكني أظن أو أرى أن قريتك قرية شؤم، قرية فساد، لو كانت القرية فيها صلاح ما قتل مئة، لكن عليك أن ترحل إلى قرية بني فلان، يعني غير البيئة، بيئتك السابقة التي أعانتك على هذه الجريمة غيرها إلى بيئة أخرى. فهذا العالم عرف أن المحيط الذي حوله لا يساعده على الصلاح، فعليه أن ينتقل، وهكذا الذي يقع في معصية ثم يتكرر منه، المحيط الذي حوله يبدو أنه يحتاج إلى تغيير، إما أصدقائه، إما حياته في بيته تحتاج إلى تغيير، عنده خلل، وإلا فما يمكن إنسان يخاف من الله عز وجل ثم يتكرر منه المعصية كل يوم، هذا في خوفه يعني شك، والله أعلم. يقول: يقوم بعض الزملاء في العمل بكثرة المزاح مع بعضهم مما يجعل كل واحد منهم يفتخر بقبيلته وذم قبيلة زميله، هل هذا جائز؟ لا، ما يجوز. المزح يعني مباح ما لم يصل إلى حرام، فإذا وصل إلى أن يتنقص الإنسان شخصا آخر أو يتنقص قبيلة أخرى أو يتنقص قوما آخرين فإن هذه من أخلاق الجاهلية، فإنه لا فخر لقبيلة على قبيلة ولا لقوم على قوم ولا لشخص على شخص إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، رب أشعث أغبر، يعني خلق الثياب مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. فلا نظن أن الإنسان يتميز عند الله بملابسه أو بوظيفته أو بقبيلته أو بلغته، هذا ظن الجاهلية، والمسلم يتعامل مع الناس من منطلق الدين، أخوة الإسلام، أخوة الإيمان، فكل مسلم أخوك، فلا ينبغي أن تفتخر عليه ولا أن تنبزه في نسبه أو قبيلته. هذه أخلاق الجاهلية، بدل من أن تقع في أرض شخص تقع في أرض قبيلة فيها آلاف الأشخاص. متى كيف توزع حسناتك يوم القيامة؟ فالإنسان لا ينبغي له أن يعني أن يكون يعني جريئا على توزيع حسناته، يتقي الله في نفسه وفي عرض أخوانه، وصلى الله على نبينا محمد.